بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثاني هذا اليوم، وهو أول درس في هذه الدورة المخصصة لتدارس متن سلم الوصول إلى علم الأصول، والمقصود بذلك علم أصول الدين. وقبل أن نشرع في هذا المتن وفي تدارسه، أحببت أن أحيي أهل تونس الخضراء بأبيات وليدة وقتها، وليست يعني من الشعر الحسن، وإنما لم أجد شيئا أكافئ به هؤلاء الإخوة الأفاضل وهذه الأرض الكريمة إلا بأبيات، ولست شاعرا. وكما يقول الآخر، كما يقول الناظم: ولم أكن جذيل هذا الفن وما علي لومه، لأني شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساحران. فهو شغل بالنحو والبيان انشغال عالم، وانشغلته ببعض العلوم الشرعية عن الأدب والشعر انشغال طالب، فاقبلوها على علاتها، وليكن شفيعها لديكم ضعف ناظمها وكرمكم الذي يقبل مثل هذه الأمور لأجل حسن مقاصد صاحبها. فأقول في هذه الأبيات: سكت الراجزون والشعراء، سكت الراجزون والشعراء، وارعوت عن بيانها الخطباء. سكت الراجزون والشعراء، وارعوت عن بيانها الفصحاء، وتوارى عجزا وفرط حياء تحت ظل المنابر الخطباء. عجز اللفظ عن بيان المعاني، وأبى دركها حجا أو ذكاء، وكذلك الكلام يهوي صريعا حين تبدو المواقف الشماء، وكذلك الكلام يهوي صريعا حين تبدو المواقف الشماء. كيف تحكي الألفاظ قصة مجد لم تزل تقتدي بها العظماء؟ كيف تحكي الألفاظ قصة مجد لم تزل تقتدي بها العظماء؟ نسجت ثوبها بلحمة عز وسدى فخر تونس الخضراء. ثورة أصغى مسمع الدهر حين اضطرمت واشرأبت الجوزاء، واحتفى الكون مشرقا بانبعاث المجد، والأرض أينعت والسماء، واقتدى أحرار الورى بنشاماها، ألا تلك العزة القعساء؟ أي سبق حازته تونس فذ ما به بين العالمين خفاء؟ أي فخر نالته تونس لما هتكت درع الظلم فهو هواء، وبنت للأحرار صرحا، وبنت للأحرار صرحا يفيئون إليه إذا استحر البلاء، وبنت آمالا ببعث جديد تظهر التقوى فيه والأتقياء. ويكون الإسلام للناس دستورا فتلك المحجة البيضاء ويصير التوحيد منهج عيش فيعم الخير الورى والنماء. هذه الأبيات بعلاتها أحببت أن أحيي أهل تونس بها قبل أن نشرع في تدارسنا لعلم المعتقد. وقبل أن نبدأ دراستنا لهذا المتن أحب أولا أن أقدم بمقدمة عن العقيدة وتطورها وما وقع فيها من خلاف بين الطوائف ونحو ذلك من الأمور التي يناسب أن نعرفها. فينبغي أن يعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن فتلقاه صحابته رضوان الله عليهم وفهموا ما فيه وعملوا به ولم يقع بينهم خلاف فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا عربا أقحاحا يفهمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا ولم تكن العجمة قد دخلت إلى ألسنة الناس. وأكثر البدع والاختلافات العقدية كانت بسبب دخول العجمة. فعلم العقيدة هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواضحة هذا ليس شيئا اختص به دين الإسلام، فإن التوحيد هو لب دعوة الرسل أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاتفقت كلمة الرسل أجمعين على أن الدعوة إلى التوحيد هي لب دعوتهم وهي أساس شرائعهم. وهكذا كل رسول جاء يأتي بهذا المعنى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذن هذا هو لب دعوة الرسل أجمعين. وأيضا القرآن كله في التوحيد كما لا يخفى عليكم، ففي القرآن دعوة إلى التوحيد وأمر به، وفيه نهي عن الشرك وهو ضد التوحيد، وفي القرآن أيضا بيان لحال أهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة والجزاء الذي أعده الله لهم في الآخرة، وفي القرآن أيضا بيان لحال أهل الشرك في الآخرة، وفي القرآن قصص الأنبياء الذين جاءوا بالتوحيد وقصص أقوامهم الذين جابه ذاك التوحيد بالشرك، ثم في القرآن أيضا شرائع عملية تفصيلية هي من مكملات التوحيد ومتمماته. فإذا القرآن كله في التوحيد، وآيات القرآن كلها تدور حول هذه المعاني، حول معاني التوحيد، إما أمرا به وإما نهيا عن ضده، وإما بيانا لحال أهله، وإما بيانا لحال المناقضين له أي أهل الشرك، وإما من باب القصص حكاية للأقوام الذين أشركوا وخالفوا التوحيد، وإما في القرآن مكملات للتوحيد وهي شرائع تفصيلية. فكيف ينشغل مسلم عن غير التوحيد، وكيف يعتني مسلم بغير التوحيد ويجعله أولى من التوحيد وأولى من العقيدة؟ هذا خطأ في ترتيب الأولويات، خطأ شنيع ما ينبغي أن يصير إليه الإنسان. إذا كان القرآن كله في التوحيد فمن اللازم أن يكون اعتناء المسلم عموما وطالب العلم خصوصا بالتوحيد أكثر من غيره. وأيضا مما يدل على أهمية علم العقيدة أو علم التوحيد أن الخطأ فيه ليس كالخطأ في غيره، فإن الخطأ في باب العقائد يؤدي إلى الابتداع أو إلى الضلال أو إلى ما هو أشد منهما، يؤدي إلى خروج من الإسلام أو إلى شرك أو كفر أو نحو ذلك. أما الخطأ في الفروع فالغالب فيه أنه يكون خطأ بين راجح ومرجوح، وشتان في المقارنة ما بين شيء يكون الخطأ فيه مؤديا إلى مفضول إلى مرجوح، وبين شيء آخر يكون الخطأ فيه مؤديا إلى باطل محض أو إلى ضلال أو إلى فسق أو إلى كفر ونحو ذلك. فلأجل ذلك ينبغي الاعتناء بالتوحيد أكثر من العناية بغيره، ولذلك سماه العلماء أصل الدين أو أصول الدين، لأنه الأصل الذي تبتنى عليه الفروع الفقهية. فهذه العقائد، توحيد الله عز وجل بتفصيلاته، هذه العقائد هي الأصل والأساس الذي تبنى عليه كل المسائل الفرعية العملية. وهذا العلم دخله ما دخل كثيرا من العلوم من أمور الكلام والمنطق ونحو ذلك، والجدل والفلسفة ونحو ذلك، فأدى هذا الأمر إلى أن صار هذا العلم علما نظريا في كثير من الأحيان. ما معنى أنه علم نظري؟ أن كثيرا من الناس حين يسمعون العقيدة يظنون أن المراد بذلك ذاك العلم النظري الجدلي الفلسفي الكلامي الذي فيه طوائف مبتدعة وفيه خلافات عقلية وفيه أمور نظرية كلامية لا تمت إلى الواقع بصلة، وهذا خطأ أيضا. فإن علم التوحيد علم عملي قبل أن يكون نظريا، علم عملي لأن له تأثيرا مباشرا في الواقع، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت عقائدهم سليمة خالية من كل دخن سليمة من كل شائبة استطاعوا أن يفتحوا الدنيا كلها، ووصلوا إلى أقاصي الشرق وأقاصي الغرب. ثم جاء الذين بعدهم فانشغلوا بعقائد باطلة، وانشغلوا بفكر اليونان، وانشغلوا بالفلسفات والسفسطات، فحينئذ انحصر الإسلام وانحصر مد الفتوح، وصار المسلمون يغزون بعد أن كانوا يغزون. الفرق بين منهج الصحابة ومنهج من بعدهم، منهج الصحابة منهج عملي تطبيقي، ومنهج من بعدهم إشكالات نظرية لا تأثير لها في الواقع. ولذلك من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلمون في هذا العصر أن ينقوا علم التوحيد وعلم العقيدة من هذه الشوائب الجدلية والمنطقية، بحيث ينبغي أن ندرس علم التوحيد خالصا، ونبين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو في القرآن الكريم وما هو في الأحاديث النبوية، وعلينا أن نبتعد عن كثير من الخلافات والجدالات الفلسفية. يعني مثلا لما ترجع إلى بعض كتب بعض المتأخرين كشرح المواقف العضدية أو كشرح العقائد النسفية أو أمثال هذه الكتب، تجد خلافات نظرية جدلية لا تأثير لها في الواقع. هذا ينبغي أن نبتعد عنه وأن نرجع بالتوحيد إلى أصله الأصيل. هنالك بعض الشبهات قد يطرحها بعض الناس أمام دراسة العقيدة، من ذلك مثلا أن هذا العلم يفرق ولا يجمع، وأن المطلوب منا أن نجمع وأن لا نفرق. وهذه الشبهة ليست صحيحة، وذلك أن أولا من وجه أول، وهو أن التجميع في حد ذاته ليس مطلوبا، وإنما المطلوب التجمع على الحق، أما كل تجمع فليس بالضرورة مطلبا شرعيا، فلو كان تجمع الناس على باطل لم يكن ذلك حقا ولم يكن ذلك مطلوبا، وإنما المطلوب عندنا أن نتجمع صحيح، أن نوحد الكلمة صحيح ولكن على الحق، أما إن كان ذلك على الباطل فليس مطلوبا. وثانيا أن هذا العلم غير صحيح أنه يفرق، بل هو يجمع، لكنه يجمع على أصل أصيل وعلى ركن ركين وعلى توحيد سليم هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه خيار الخلق في هذه الأمة، وهم سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. ولذلك في الحقيقة لا ندرس العقيدة لكي نبدع أو نفسق أو نكفر، هذا غير صحيح وهذا غير مطلوب. ندرس العقيدة لنعرف المنهج الصحيح، لنعرف الطريقة التي ينبغي أن نسلكها، ثم من هلك فهو من الهالكين، ومن صحت نيته فإنه يسلك سبيل الهداية والنجاة، نسأل الله عز وجل أن نكون من الناجين. ثم مسألة أخرى أو شبهة أخرى قد يذكرها بعض الناس، وهي متعلقة بمسألة دراسة هذا العلم. يقولون هذا العلم علم فيه مسائل نظرية كثيرة، ونحن نحتاج إلى مسائل عملية، يعني بدلا من أن ندرس العقيدة علينا مثلا أن ندرس الفقه، كيف نتطهر، كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نحج، كيف نزكي إلى غير ذلك. أما أن تقول لي مثلا علي أن أعتقد في صفات الله عز وجل أننا لا نؤولها مثلا، أو أننا نعتقد بها ونمرها من دون تحريف ومن دون تعطيل ومن دون تكييف ومن غير تمثيل، هذه مسائل نظرية، فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب ابتداء أن نقول أن نقول إن هذه المسائل المذكورة في علم العقيدة هي نظرية، لأن هذا مطلوب من الشرع، هذا من مطالب الشرع، فالشارع طلب منا أن نعتقد أشياء معينة. ما معنى أن نعتقد؟ أي أن نعقد قلوبنا على هذه الأمور، فليست هذه سبة وليس عارا أن نقول إننا نعتني بمسائل اعتقادية قلبية، يعني نعتقد كذا ونخرج من قلبنا الاعتقاد المخالف، هذه ليست سبة بل هذا مطلب شرعي، وهذه هي العقيدة، فلا ينبغي الاستهانة بها، لأنه إذا صحت الاعتقادات القلبية فإن الأعضاء كلها عند ذلك تصبح أفعالها سليمة، وبالعكس إذا كانت الاعتقادات القلبية خاطئة أو مبتدعة أو مخالفة للشرع الحنيف فإن النتيجة أن أعمال الجوارح أيضا تكون غير سليمة. ولذلك مثلا في الفقه، مع أن الفقه مسائل عملية، من أوائل ما يشرح في الفقه مسائل النيات، وأفردها جماعة من العلماء بالتصنيف، وخصها جماعة من العلماء بالبيان والتحرير، مع أنها مسائل قلبية، ولكن النية تميز بين العبادة والعبادة، وتميز بين العبادة والعادة، وهي مسألة قلبية محضة، فلا ينبغي أن نستهين بأمر هذه الأمور القلبية. ثم ثانيا نقول ليس هذا صحيحا على إطلاقه، بل إن في هذه العقيدة مسائل كثيرة هي من صميم المسائل العملية التي نرى لها أثرا في الواقع، من ذلك مثلا مسائل الأسماء والأحكام، أي مسائل الإيمان، يعني تسمى الأسماء والأحكام، لما؟ لأنها أسماء أنيطت بها أحكام، فمثلا اسم مؤمن أو اسم كافر أو اسم فاسق أو منافق أو نحو هذه الأمور، هذه أسماء ألفاظ، ولكن أنيطت بها أحكام عملية، وتطبيق هذه الأمور في الواقع كبير الأهمية وعظيم الخطر. وأيضا من المباحث المهمة حتى مباحث الصفات مثلا، فأنا مثلا إذا اعتقدت في قلبي أن الله عز وجل سميع وأن سمعه أحاط بالمسموعات كلها، فحينئذ أحرص على أن لا أقول إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، لأنني أعلم حق العلم أن كل كلمة أقولها فإن الله سبحانه وتعالى يسمعها. وحين أعلم وأعتقد بقلبي أن الله بصير وأثبت لله صفة البصر، هل لهذا تأثير في الواقع؟ نعم له تأثير في الواقع، وهو أنني لا أفعل شيئا لا يرضي الله عز وجل، لأنني أعلم أنني مهما فعلت فإن الله يطلع عليه، وإن اختفيت عن أعين الناس فإنه لا بد أن يعرفه الله سبحانه وتعالى. إذن الصفات حين نبحث فيها وحين نقرأها وندرسها ليست مسائل نظرية، وإنما لها تطبيق واقعي، وعلينا دائما في دراستنا للأسماء والصفات مثلا أن ندرسها من هذه الحيثية وبهذا المعنى، نتأمل في صفات الله عز وجل. أصلا كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى إذا كنت لا تعرفه بأسمائه وصفاته؟ مثلا ولله المثل الأعلى، هل يمكنك أن يأتيك شخص معين فيقول لك عليك أن تحب زيدا من الناس؟ طيب جيد، أريد أن أحبه، ولكن ما صفاته؟ لا، لا تعرف شيئا من صفاته. هل هو شجاع؟ هل هو كريم؟ هل هو بخيل؟ لا تعرف شيئا من صفاته وأنت مطالب بحبه، هل تستطيع ذلك؟ لا تستطيع ذلك، ولله المثل الأعلى. فلذلك نقول إن عبادة الله عز وجل لا تتأتى على الوجه السليم، والعبادة شيء عملي، لا تتأتى على الوجه السليم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد معرفته سبحانه وتعالى، ومعرفته تكون بأسمائه وصفاته. وأيضا مسائل أخرى كالقدر، عقيدتنا في القدر مثلا، فإذا جنحنا لجانب الجبر فإن هذا يؤدي بنا إلى ترك العمل بالكلية، فليس كذلك؟ فإن الشخص يقول مثلا، وهذا وقع في تاريخ الأمة، أن الغزاة الأجانب دخلوا إلى بلاد المسلمين فقاومهم من قاواهم، وبعض الناس جبريون قالوا هذا من قدر الله، يعني دخول الغزاة إلى بلاد المسلمين هذا من قدر الله، لا نستطيع أن ندفعه عن أنفسنا، فجلسوا في بيوتهم أو في مساجدهم يذكرون الله ويسألونه أن يرتفع عنهم هذا البلاء. لما؟ لسوء فهمهم لعقيدة القدر، لأنهم فهموا من إثبات القدر عقيدة الجبر، أي أن الإنسان مجبور في أفعاله وفي أقواله، وأن هذه الأقدار الإلهية، وأن هذه الأقدار لا يمكن مغالبتها بأقدار إلهية أخرى كما تقرر عند أهل السنة والجماعة، وهكذا في أبواب أخرى كثيرة. وهنالك أيضا شبهة ثالثة قد يذكرها بعض الناس في دراسة العقيدة، وهي قولهم إن هذا العلم يحيي الكلام في طوائف قد انقرضت. حين نذكر مثلا المعتزلة أو نذكر الاثنى عشرية أو نذكر بعض هذه الطوائف، يقولون هذه الطوائف انقرضت فلما تتكلمون فيها؟ والصحيح أن هذا سوء فهم للواقع. أولا لأن هذه الطوائف القديمة بعضها أو أكثرها ما يزال موجودا بنفس العقائد القديمة وبنفس الأسماء القديمة، فالاعتزال ما يزال موجودا، كل الشيعة معتزلة، أنواع الشيعة ما يزالون موجودين، وهكذا يعني الفرق القديمة ما تزال موجودة في غالبها. وأيضا حتى الفرق التي انقرضت فإن أقوالها ظهرت بأسماء مخالفة، يعني بقيت المسميات واختلفت الأسماء. فمثلا يمكننا أن نقول إن فرقة الجهمية قد انقرضت، هذا صحيح إجمالا، لكن أغلب عقائد الجهمية ما تزال موجودة في الناس بأسماء أخرى وبألفاظ مخالفة، ولكن أصولهم ما تزال موجودة. فلذلك حين نقول، حين نتكلم عن هذه الطوائف ونبين خطأها، فلا يعني ذلك مطلقا أننا نحارب طواحين الهواء كما يقال، بل هذه الطوائف موجودة إما بأسمائها القديمة وإما بأسماء مختلفة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب وبالسنة من ربه سبحانه وتعالى، وأخذ الصحابة ذلك عنه، فما كانوا يسألون إلا عما يهمهم، ولم يكن من منهجهم رضوان الله عليهم أنهم يسألون في الأمور العقلية الكلامية. ولذلك لم يؤثر عن أحد من الصحابة مثلا أنه حين سمع قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى أنه سأل كيف استوى، هذا لا يوجد عند الصحابة رضوان الله عليهم. لما؟ لأنهم يأخذون العقيدة صحيحة سليمة دون أن يعملوا فيها معاول التأويل أو الجدل أو المنطق ونحو ذلك. ثم وقعت هذه يعني فذلك حول تطور العقيدة وتطور دراستها، ثم وقعت بعد ذلك في زمن الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا في ذلك مجتهدين، لكنهم بين مجتهد مأجور أجرين وبين مجتهد مأجور أجرا واحدا، لأن الصحابة كانوا مجتهدين في تلك الفتن التي وقعت بينهم، بعضهم اجتهد وأصاب فله أجران، وبعضهم اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد. لما وقعت هذه الفتن نجم في الأمة، نجم الطوائف أو ظهر الطوائف في الأمة، وأول هاتين أول هذه الطوائف طائفة الشيعة وطائفة الخوارج. فالشيعة ظهروا موالاة منهم بزعمهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والخوارج ظهروا بعد واقعة التحكيم المشهور على فرض صحتها، ظهروا كرد فعل على واقعة التحكيم، مع أنهم ذكروا قبل ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هؤلاء من يخرج من ضئضئ هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهم مذكورون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك فإنهم لم يظهروا ظهورا عمليا إلا عند وقوع الفتنة. فإذا الطوائف الأولى التي ظهرت في الأمة هي طوائف سياسية، وسبب ظهورها سياسي، يعني إشكالات سياسية وخلافات سياسية، وفي مبتدأ أمرها كانت تتكلم في أمور متعلقة بمسائل الحكم، وهل المحق علي بن أبي طالب، هل المحق رضي الله عنه، هل المحق غيره، إلى غير ذلك من المسائل السياسية. ثم بعد ذلك بدأوا في تطوير مجموعة من العقائد، فتطورت عقائد الخوارج إلى أن يعني ذكروا ما ذكروا في مسائل الإيمان والكفر ونحو ذلك، وغلوا في مجال التكفير غلوا شديدا وفي غير ذلك من المباحث. وأيضا الشيعة تطوروا وانقسموا إلى أقسام كثيرة متباينة متعددة وهكذا. ثم أيضا ظهر مؤثر ثاني. إذن المؤثر الأول هو الفتنة التي وقعت بين الصحابة، المؤثر الثاني هو بداية ظهور حركة الترجمة بشكل واسع. وحركة الترجمة التي ظهرت زمن العباسيين، زمن المأمون على وجه الخصوص، فيها ترجمت كثير من الكتب والعلوم اليونانية على جهة الخصوص، فدخلت الفلسفة اليونانية ودخل المنطق اليوناني، واحتكت هذه العلوم المحدثة بالإلهيات المأثورة عن الوحيين، ووقع من جراء ذلك ظهور فرق جديدة. فظهرت فرقة الجهمية المنسوبة إلى جهم بن صفوان، الذي أحدث في الدين إحداثا شنيعا، فنفى صفات الله مطلقا، ونفى القدر مطلقا، وقال في مسائل الإيمان بالإرجاء المطلق، يعني جمع مجموعة من البدع الشديدة. ولأنه كان شديد الغلو في هذه الأقوال كلها، فإن مذهبه انقرض، ولكن بقيت هذه الأقوال التي جاء بها في طوائف أخرى كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأيضا ظهرت بعض الخلافات خصوصا في مسائل القدر، بدأ الناس يتكلمون في القدر ويبحثون فيه، وظهرت نقاشات أخرى خاصة في العراق في مسائل الإيمان وفي مسائل الأسماء والصفات وغير ذلك. ثم ظهر المعتزلة، والمعتزلة في أصل مذهبهم، منشئ مذهبهم هو واصل بن عطاء، وكان رجلا فصيحا معروفا بذلك، وكان في مجلس أو في حلقة الحسن البصري الإمام التابعي الجليل رحمه الله تبارك وتعالى، وسئل الحسن رحمه الله تعالى عن مسألة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة هل هو في الجنة هل هو في النار؟ وقبل أن يجيب الحسن البصري رحمه الله تعالى انبرى للجواب الواصل بن عطاء، انبرى واصل بن عطاء للجواب وقال ليس هو بمرتكب الكبيرة، ليس هو في الجنة ولا هو في النار، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى وكون له حلقة خاصة يقرر فيها مذهبه، ثم وضع أصوله التي سار عليها المعتزلة فيما بعد، وهي أصول خمسة معروفة عليها قيام مذهب المعتزلة. وتطور مذهب المعتزلة لكنه بقي طائفة من الطوائف كغيرها من الطوائف. المشكلة وهنا التطور المحوري الثالث، أن منهج المعتزلة استطاع أن يصل إلى الخليفة أو إلى الخلفاء، خلفاء بني العباس، فوجد من الخلفاء وهم على الخصوص المأمون، المأمون تشبع بعقيدة المعتزلة وزين له قاضيه أحمد بن أبي دؤاد مذهب الاعتزال، بل زين له أن يحمل الناس على مذهب الاعتزال، يعني بدلا من أن يلتزم هو بهذه العقيدة ويترك الناس على عقائدهم، زين له أن يجبر الناس على عقائد الاعتزال. فبدأت المحنة، أي أمر المأمون أن يمتحن الناس في مسائل الاعتزال، وخصوصا في المسألة التي تسمى خلق القرآن، يعني أمر كل ولاته في الأقاليم أن يمتحنوا المحدثين والحفاظ والعلماء بمسألة خلق القرآن، وأن يقولوا لهم من قال القرآن مخلوق هذا ينجو، ومن أبى ذلك فإنه يسجن أو يعذب أو يشرد أو نحو ذلك. فبدأت محنة خلق القرآن، وهي فتنة عظيمة ظهرت في تاريخ الأمة، وظهرت في أواخر عهد المأمون، ثم استمرت في زمن المعتصم من بعده، ثم استمرت في زمن الواثق من بعده، وخفت حدتها في أواخر عهد الواثق، ثم لما تولى المتوكل أبطل المحنة ونصر مذهب أهل السنة في مسألة القرآن وغيره. هذه المحنة امتحن فيها خلق من الناس، وأجاب من أجاب من الناس تقية. ما معنى تقية؟ يعني يظهر خلاف ما يبطن، دفعا للإكراه ودفعا للسجن ونحو ذلك. وصبر وصمد مجموعة من العلماء، من أبرزهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذن هنا سيظهر الإمام أحمد، وليس معنى ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله كان متميزا في عقيدته عن الأئمة من قبله، غير صحيح. فعقيدة أحمد هي عقيدة مالك، هي عقيدة الشافعي، هي عقيدة الأوزاعي والسفيانين والحمادين وغيرهم من الأئمة، عقيدة واحدة متفقون عليها، لكن هو ابتلي بما لم يبتلوا به فأظهر ما لم يظهروا. وذلك لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يحكي في مناظرة الواسطية، كانوا يقولون له قل بأن هذه العقيدة التي تذكرها لنا هي عقيدة الحنابلة ونحن نتركك، فيقول لا، هذه ليست خاصة بالحنابلة، هذه عقيدة كل السلف الصالح، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولكن هي عقيدة الأئمة، وكان الظهور لأحمد لمحنة خلق القرآن، أي بسبب محنة خلق القرآن كان الظهور لأحمد. هذه الفكرة مهمة جدا، مهم أن نفهمها وأن نتقنها إتقانا جيدا، لأننا ينبغي أن نعلم حق العلم أن هذه العقيدة التي كان عليها الصحابة والتابعون ليست خاصة بأحمد وليست خاصة بالحنابلة، بل هي عقيدة كل السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن بما أن الإمام أحمد ظهر في هذه المحنة وصمد فيها صمودا كبيرا، أدى ذلك إلى أنه صار في بعض الأحيان في التاريخ يقال الحنابلة ويراد بهم أهل السنة والجماعة، الحنابلة في مواجهة غيرهم من أهل البدع. ولذلك لما توفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن صمد صمودا عظيما، ولذلك قالوا اثنان في تاريخ الأمة، أبو بكر في الردة وأحمد في المحنة. فأبو بكر رضي الله عنه صمد في لما وقعت الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإمام أحمد صمد أيضا لما كانت المحنة، أي محنة خلق القرآن. تلامذة الإمام أحمد صارت لهم صولة بسبب صمود هذا الإمام، وصاروا إذن يعني بانتسابهم للإمام يعتبرون هم المرجع في مسائل الاعتقاد. ولذلك صار كل من يريد أن يقول أنا من منهج أهل السنة والجماعة أو أنا سني يقول أنا أنتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما يقوله مثلا الإمام أبو الحسن الأشعري في بعض ما كتب لما ذكر مقالات الإسلاميين وطوائفهم وأقوالهم، قال فإن قيل فما مذهبكم الذي تدينون به، فنحن نقول نحن على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم سرد بقية الاعتقاد. فالمقصود إذن أن كل من أراد أن يقول أنا من أهل السنة يقول أنا على مذهب الإمام أحمد. بعد ذلك كما لا يخفى وقعت اختلافات ونزاعات كثيرة إلى أن ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا إمام كان في أصل مذهبه على مذهب الاعتزال، لأنه تربى في حجر الجبائي، يعني لأن الجبائي كان زوجا لأمه، والجبائي من أئمة المعتزلة، فتربى على مذهب المعتزلة ولكن رجع عن مذهب الاعتزال. وقيل في سبب رجوعه عن مذهب الاعتزال أقوال، قيل بأنه وقعت له مناظرة مع الجبائي واختلف في هذه المناظرة، فقيل المشهور أن المناظرة بسبب قضية الإخوة الثلاثة، وهي مناظرة مشهورة بين الأشعرية والجبائي في الإخوة الثلاثة، وقيل غير ذلك. وقيل إنه دخل بيته بعد أن أمضى 40 سنة على الاعتزال، دخل بيته واعتزل الناس لمدة 15 يوما، ثم خرج على الناس فقال كنت على من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، من كنت على مذهب الاعتزال 40 سنة وها أنا ذا أنزع الاعتزال كما أنزع هذه الجبة، ونزع الجبة التي على ظهره، ثم بدأ يقرر مذهبا مخالفا لما عليه المعتزلة. لكن اختلف العلماء في رجوع الإمام أبي الحسن، هل رجع إلى محض السنة أم رجع إلى مذهب يسمى مذهب الكلابية. مذهب الكلابية فيه أشياء يعني مخالفة لصريح مذهب أهل السنة في مسائل الصفات وغيرها، في نفي الصفات الخبرية ونحو ذلك. فبعض الناس يقولون رجع إلى مذهب الكلابية، ثم من مذهب الكلابية تحول إلى مذهب أهل السنة واستقر على ذلك كما بين ذلك في كتابه الإبانة. وبعضهم يقولون بل رجع إلى مذهب الكلابية واستمر عليه، ولا يقرون بنسبة كتاب الإبانة إلى الإمام أبي الحسن، يعني يقولون كتاب الإبانة ليس من منسوب له ولكن ليس من كتبه رحمه الله تعالى. والصواب إن شاء الله تعالى في المسألة أن كتاب الإبانة من كتب أبي الحسن، وفيه صريح مذهب أهل السنة، فيه إثبات للصفات وغير ذلك، ومخالفة لما عليه المنسوبون إليه من المتأخرين. بعد ذلك جاء من بعد الإمام أبي الحسن، وبدأ مذهب أبي الحسن الأشعري يتطور تطورا تدريجيا، والانحراف في العادة يبدأ صغيرا، يبدأ كالرتق الصغير ثم يتوسع إذا كان المنهج من الأصل غير مضبوط بقواعد سليمة. ولذلك بدأ الخرق يتوسع تدريجيا. فمثلا كان أبو الحسن كما في كتاب الإبانة يثبت صفة الاستواء، وبعده تلميذه أبو الحسن الطبري كذلك، وبعده أبو بكر الباقلاني كذلك، هؤلاء كلهم يثبتون صفة الاستواء. ثم مثلا جاء أبو الحسن، جاء ابن فورك، فيعني بدأ يغير وبدأ يقول بتأويل بعض الصفات وبإنكار بعضها الآخر ونحو ذلك. وبعده جاء أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين فغير تغييرا أكبر، وبعده أبو حامد الغزالي فغير تغييرا مخالفا أيضا، ثم استقر الأمر على أشهر تلامذة أو أشهر يعني المنسوبين إلى المذهب الأشعري وهو فخر الدين الرازي، فقرر الأصول التي سار عليها كل الأشعرية المتأخرين. ومن أهم الأصول التي وضعها أبو حامد الغزالي وسار عليها الفخر الرازي واستقرت استقرارا بالغا عند المتأخرين هو ما يسمى بقانون العقل والنقل، وهو الذي ذكره الفخر الرازي في كتابه أساس التقديس، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه خاصة في كتاب درء تعارض العقل والنقل. مبحث أو قانون العقل والنقل هو أنهم يقولون إذا تعارض العقل مع النقل فنحن أمام حالات، فإذا قدمنا إذا أسقطناهما معا فهذا مستحيل لأن فيه إسقاطا للنقيضين، وإذا قبلناهما معا فهذا أيضا محال لأن فيه قبولا للنقيضين، وإذا قدمنا النقل يقولون هنا مشكلة لأن النقل ما عرفنا صحته إلا عن طريق العقل، فإبطالنا للعقل بسبب هذا النقل يعود على النقل بذاته بالإبطال، ما بقي لهم بسبب هذا القانون إلا أن يقولوا نقدم العقل. فنقدم العقل وحينئذ هذا النقل الذي أمامنا إما أن نبطله، يعني نقول هذا ضعيف غير صحيح مطلقا لا نأخذ به، وإما أن نقول هو محمول على غير وجهه. وكيف نحمله على غير وجهه؟ بالتأويل، أي نؤوله. ثم كما يقول الرازي إن وجدنا على سبيل التبرع بعض التأويلات التي نذكرها لهذا النقل فبها ونعمة، وإن لم نجد تأويلات فلسنا ملزمين بذلك. هذا القانون يظهر بهذا الشكل الكلامي المنطقي خطير جدا، لأنه يؤدي إلى إبطال كثير من العقائد وإلى مفاسد كثيرة في باب المعتقد في الأسماء والصفات وفي غيرها. ولذلك لما رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا المبحث من بين أهم ما ذكر أن هذا النقاش من أصله غير صحيح، لأنه لا يتصور تعارض أو تناقض بين عقل صريح ونقل صحيح، لا يوجد تعارض ولا يمكن أن يوجد تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، فإن وجدت تعارضا فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح. ولذلك هو يقول الأفضل في مثل هذا أن نقول إذا تعارض العقل والنقل ننظر هل هما قطعيان، هل أحدهما قطعي والآخر ظني، فإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فيقدم القطعي على الظني مطلقا، وإن كان ظنيين معا فراجح ومرجوح، وإن كان أحدهما قطعيا والآخر وإن كان معا قطعيين فحينئذ هذا شيء لا يمكن، لا يمكن أن يتعارض قطعيا لأن هذا مخالف لبدائه العقول. وعلى كل حال هذه المسألة ذكرناها استطرادا للإشارة إلى هذا التطور الذي وقع في العقيدة وهذا الانحراف الذي يبدأ صغيرا ثم يكبر تدريجيا. لما وقعت هذه الانحرافات كان من اللازم أن يظهر إمام يرد الأمور إلى نصابها ويبين وجه الحق في هذه المسائل الخلافية المشهورة. فظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في ما بين القرنين الثامن والسابع، وبين أخطاء المخطئين، وكان إماما جليلا متمكنا من علوم الشرع بأنواعها من عربية وتفسير وفقه واعتقاد وفلسفة وغير ذلك، وتصدى نظريا وعمليا للطوائف المخالفة، فبين أخطاء المخالفين، كتب عن الشيعة وكتب عن المعتزلة وعن الفلاسفة وعن الأشعرية وعن النصارى واليهود وغير ذلك، يعني مؤلفاته كثيرة وضخمة، وطالب العلم ينبغي أن يعتني بهذه المؤلفات وبمؤلفات تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه أحسن ترتيبا للكتب وللتصنيف من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. أصل الكلام هو لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن ابن القيم أسلوبه أكثر تصنيفا وترتيبا، ويلائم كثيرا من الدارسين والمطالعين. وإذلك مثلا مسألة الرد على هذا القانون، قانون العقل والنقل، ذكره شيخ الإسلام في مواضع كما ذكرت لكم من كتبه، ولكن من أراد ردا منسقا مرتبا يرجع إلى الصواعق المرسلة أو إلى مختصره، مختصر الصواعق المرسلة، فقد ذكر أوجها كثيرة في الرد على هذا القانون، أذكر أنها تقريبا نحو 200 وكذا من الأوجه في الرد على هذا القانون. فلذلك ينبغي الاعتناء عموما بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسة تلميذه ابن القيم والتلامذة الآخرين كابن عبد الهادي وابن كثير وأمثال هؤلاء. واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مستفيدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولكن نشر هذه العقائد بقوة السلطان، يعني بخلاف كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه كان في أغلبه كلاما يعني لم يتقوى بقوة السلطان، فكان كلاما في الكتب ومناظرات علمية، فانتشرت هذه الكتب انتشارا بالغا بعد العمل الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إلى أن صار الأمر إلى عصرنا هذا. فهذا هو أهم ما يمكن أن نقوله في تطور العقيدة. ثم يمكننا أن نذكر على وجه الاختصار بعض القواعد العامة التي يمكن أن نميز بها منهج أهل السنة والجماعة عن غيرها من المناهج، لأن معرفة القواعد الكلية أولى من معرفة الجزئيات، لأنك إذا عرفت القاعدة الكلية أمكنك أن تدخل فيها ما لا يحصى من الفروع الجزئية. أما إذا عرفت الجزئيات ولم تعرف كيف تجمعها فهنا يقع لك إشكال، لأنك إذا أضيفت لك جزئية أخرى لا تدري كيف تتعامل معها. فهنالك مجموعة من الأصول والقواعد العامة التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة، من أهمها أن أهل السنة يعظمون نصوص الوحي، يعظمون نصوص الوحي، أي نصوص الكتاب والسنة. وقد يقول قائل المسلمون كلهم يفعلون ذلك، وهذا صحيح من الناحية النظرية، كل مسلم يعظم آيات الله في كتابه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، ولكن عند التطبيق تجد أن كثيرا من الطوائف تتعامل مع النصوص بتعامل غير شرعي. فمثلا كثير من الطوائف يتعاملون مع نصوص السنة التي تتكلم في مباحث العقائد على أنها يمكن أن لا نعتد بها أصلا، وهذه عندهم قاعدة تسمى خبر الواحد، خبر الواحد عندهم لا يؤخذ به في مسائل الاعتقاد. ما معنى خبر الواحد؟ هو كل ما ليس ليس متواترا، ليس خبر الواحد هو الفرد أو الغريب يعني الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد، لا، خبر الواحد أو خبر الآحاد هو كل ما لم تتوفر فيه شروط التواتر. كل ما لم تتوفر فيه شروط التواتر فإنه عندهم لا يؤخذ به في مجال العقيدة. ينتج عن ذلك إهدار لنصوص شرعية كثيرة من السنة النبوية، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بالخبر الآحادي أو بخبر الواحد بشروط بطبيعة الحال ينبغي أن يكون هذا الخبر مما احتفت به القرائن، كما تقرر في علم مصطلح الحديث أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أي إذا وجدت قرائن اشتملت عليه واحتفت به وقوته فإنه حينئذ يمكن الاعتماد عليه في العقيدة كما يعتمد عليه في غير العقيدة أي في الفروع. وهذا هو المنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة، مالك وغيره من الأئمة هكذا كانوا يتعاملون مع النصوص. ما أثر عن مالك رحمه الله تعالى أنه يأتيه نص من السنة فيقول هذا لا أخذ به في العقيدة، أخذ به في الفقه ولا أخذ به في العقيدة. هذه فلسفة ما كان يعرفها مالك ولا الشافعي ولا غيرهما من الأئمة. فنحن نعظم إذن نصوص الكتاب ونعظم نصوص السنة. هؤلاء الطوائف الأخرى في الغالب يعني بالنسبة لنصوص السنة يهدرونها ويبطلونها، وبالنسبة لنصوص الكتاب يقولون فيها بالتأويل. فإذا يبطلون نصوص السنة بدعوى كونها خبر آحاد، ويبطلون نصوص الكتاب عن طريق التأويل، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره وهو نوع من أنواع التحريف. إذن هذه مسألة محورية عندنا، وهي أننا ماذا؟ نعظم نصوص الوحي. أيضا من أهم الأشياء التي نعتد بها الإجماع، ونقصد بذلك إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، أي إجماع الصحابة والتابعين ومن معهم إلى القرون المشهود لها بالخيرية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فشهد لثلاثة قرون بأنها قرون خيرة، بأنها خير الناس خير الأمة. فهل نهدر هذا النص؟ هل نهدر هذا الحديث ولا نأخذ به؟ بل نأخذ به. طيب إذا أخذنا به واعتبرنا أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هم خير الأمة، ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عنه أننا ولابد ما يمكن أن يعني نعمل مثل عملهم أو نقول مثل قولهم في كل شيء في كل شاذة وفاذة. فالمطلوب إذن ماذا؟ المطلوب أن نوافقهم في المنهج العام، في منهج العقائد، في منهج التعامل مع النصوص، في منهج الفهم، في منهج التفقه في الدين وغير ذلك من المناهج الإجمالية. فإذا نعمل بإجماعهم. إذا أجمع الصحابة مثلا على أنهم يأخذون الصفات، صفات الله عز وجل، يمرونها كما جاءت ولا يتعرضون لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كيف يأتي من بعدهم فيخالفون هذا الإجماع؟ وهؤلاء الصحابة كانوا هم الذين يعرفون الوحي وقد شاهدوا نزول الوحي وعرفوا فيما نزل وكانوا عربا أقحاحا وكانوا يفهمون النصوص الشرعية فهما صارحا، وفوق ذلك هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف نبطل هذا كله ونقول لا يمكننا أن نترك هذا الإجماع، إجماع السلف، ونقول بقول آخر؟ وهذا شيء يقوله بعض المنتسبين إلى طائف متعددة، يقولون مثلا قول السلف أسلم وقول الخلف أعلم وأحكم. وهذا يعني إذا تأملته خطير جدا، لأنهم يجعلون السلف مثل الدراويش الذين لا يفهمون شيئا، يعني هؤلاء لا يفهمون في المنطق وفي العقائد ولكن قولهم أسلم يعني مثل عجائز نيسابور كما يقال. لا، وقول الخلف أي قولنا نحن أعلم وأحكم، لأنه موافق للمنطق الأرسطي، لأنه مقعد، لأنه مؤصل. هذا خلف من القول، وهذا خطأ شديد في القول، ما ينبغي أن يصير إليه إنسان يعرف منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك المقصود عندنا أننا نعتد بإجماع الصحابة، ونعتبر أن قولهم أسلم وأعلم وأحكم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا من أهم القواعد التي ينبغي أن نعمل بها أننا نعمل النصوص كلها ولا نهدر بعضها، نعمل النصوص كلها ولا نهدر شيئا منها. وأهل البدع بخلاف ذلك، يأخذون نصا أو نصين لأنه يوافق هواهم فيعتدون به، ويهدرون كل ما سواه لأنه لا يوافق هواهم. هذه منهجية مخالفة للحق والصواب. ولما هم يقولون بهذا؟ لما يهدرون بعض النصوص؟ لأنهم في الأصل ما ينطلقون من النصوص، هم في الأصل ينطلقون من مسألة عقلية يعتقدونها ابتداء، ثم ينظرون في النصوص ليروا ما الذي يوافق هذا المبدأ العقلي من هذه النصوص، فيجدون نصا أو نصين يوافق هذا المبدأ الذي اعتقدوا، أو هذا الهوى الذي وافق تشهيهم، فيأخذون بهذه النصوص، وكل ما سوى ذلك يهدرونه. هذا منهج خطأ وترتيب خطأ. والترتيب الصحيح أن نبدأ بالنصوص دون أن تكون عندنا فكرة مسبقة، ننظر في النصوص ما الذي قررته، وإذا وقع بينها تعارض ظاهر، والتعارض بين النصوص لا يكون إلا تعارضا ظاهريا لا يكون تعارضا حقيقيا، إذا وقع بينها تعارض ظاهر فكيف يعني كيف نجمع بينها بطرق الجمع المعروفة عند الأصوليين، ثم انطلاقا من هذه المادة العلمية اللي هي مادة النصوص نستنبط العقيدة التي ينبغي أن نعتقدها ونأخذ بها، وليس بخلاف ذلك. وذلك عندنا في أي مسألة، مثلا في مسألة مرتكبي الكبيرة، مثلا تجد الخوارج مثلا يقول مرتكب الكبيرة مثلا الذي يشرب الخمر يقول هو في النار. لما؟ لأنهم ذهبوا إلى النصوص، نصوص الوعيد فقط، أخذوا بها النصوص اللي فيها وعيد بالعذاب ونحو ذلك، وأهدروا كل نصوص الوعد. والمرجئة بالمقابل، بمقابل الخوارج، أخذوا نصوص الوعد فقالوا مرتكب الكبيرة لا يضره شيء، يعني اللي عنده توحيد يقول لا إله إلا الله لا يضره شيء، يشرب الخمر ولا يزني ولا يرتكب أي شيء ولا حتى الشرك ما يضره ما دام يقول لا إله إلا الله. هذا غلاتهم يعني. لما؟ لأنهم ذهبوا إلى نصوص الوعد اللي فيها مثلا من قال لا إله إلا الله وحديث البطاقة ونحو ذلك، ذهبوا إلى هذه النصوص وأهدروا النصوص الأخرى. هذان منهجان متشابهان، وإن أديا إلى نتيجتين مختلفتين، النتيجة مختلفة ولكن المنهج واحد، وهو إهدار بعض النصوص وإعمال بعضها، إهمال البعض وإهمال وإعمال البعض الآخر. أما أهل السنة يجمعون النصوص ويستنبطون الحق الذي يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا خالصا للشاربين، خالصا سائغا للشاربين. نقف هنا. طيب، وأيضا من بين القواعد التي أيضا يعتمد عليها أهل السنة والجماعة أنهم يبطلون كل الأصول الموهومة، لأن هنالك أصولا حقيقية يعتمد عليها في استنباط العقائد، وهنالك أصول موهومة غير حقيقية. من بين الأصول الموهومة التقليد، تقليد الشيوخ، لأنه قد يقول لك القائل أنا أعتقد كذا وكذا، جيد، ما دليلك على هذه العقيدة؟ لأن شيخي فلانا قالها، أو لأن شيخ شيخه قالها، تقليد محض. لو كان الشخص عاميا لا يستطيع النظر في الأدلة هذا فرضه، فرض العامي التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا الشخص بإمكانه أن يعرف الأدلة، بإمكانه أن يرشح بين الأدلة كذا وأقول كذا، لأجل ماذا؟ لأجل أن شيخي قال. أهل السنة ليس عندهم هذا، وذلك لا نستنكف أن نقول مثلا أخطأ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو إمام جليل عظيم القدر، ولكن هل هو معصوم؟ ليس معصوما من الخطأ، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من هم أفضل من ابن تيمية كالصحابة رضوان الله عليهم قد يقع لهم الخطأ، فكيف لا يقع للأئمة أمثال محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم؟ فلذلك هذا من الأصول الموهومة، أصل تقليد الشيوخ، أو أيضا العرف الفاسد. العرف من أدلة المالكية ومن أصول المالكية، لكن المراد به العرف الصحيح. أما العرف الفاسد فهو كالذي يقول مثلا هذه عقيدتنا، دليلك ماذا؟ دليلي أنه هكذا الناس منذ قرون، الناس منذ قرون على هذه العقيدة، إذن هذا هو الدليل. ما يمكن أن يكون هؤلاء كلهم على خطأ وأكون وتكون أنت بما تقوله من أدلتك التي تزعمها تكون على الصواب. هذا أصل موهوم، لأنه إذا كان الناس قد تعارفوا على خطأ فهو خطأ، ولا يغير خطأه كون الناس قد تعارفوا عليه، هذا لا يغير في الأمر شيئا. فهمت المسألة؟ إذن هذا أيضا من الأصول الفاسدة. أو أيضا كالرؤى، الاعتماد على الرؤى، الرؤى معروف عند أهل السنة والجماعة لها أصولها وقواعدها، لكن الاعتماد على الرؤى في أمور معينة كالذي وقع مثلا من بعض كبار الأئمة أنه يصحح بعض الأحاديث الباطلة بماذا؟ بالرؤية، لأنه رأى في المنام أن هذا الحديث صحيح، فإذا صار صحيحا بالرؤية، هل هذا منهج سليم؟ ليس منهجا سليما، هذا منهج خطأ. وهذه كلها أصول موهومة، أو غير الرؤية، الكشف أو الإلهام أو نحو ذلك من الأصول الموهومة. ثم أخيرا عند أهل السنة والجماعة لا ننصب تعارضا بين العقل والنقل، كما ذكرت لكم في رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قانون العقل والنقل المعروف عند الذي ذكره أبو حامد الغزالي، وذكره قبله بعض الناس، ثم ذكره أبو حامد وطوره الفخر الرازي. فالرد وأنه ليس عندنا تعارض بين العقل والنقل. لذلك لو جاء شخص فسألك هذا السؤال، هل إذا تعارض العقل والنقل هل تقدم العقل أو النقل؟ تقول له سؤالك خطأ من أصله، لأنه لا تعارض بين عقل ونقل. لكن عقل ونقل إذا كان ظنيين راجح ومرجوح، إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا القطعي مقدم على الظني، إذا كان قطعيين يستحيل أن يقع بينهما تعارض، والتعارض بينهما سببه خطأ في العقل أو ضعف في النقل، بمعنى أن النقل ليس صحيحا وإن كنت تتوهمه صحيحا. فهذه من أنواع الأسئلة التي بعض الناس يحب أن يسألها، وهي في الحقيقة من أصلها خطأ، كالذي يأتي ويقول لك هل الإنسان مجبر أو مخير ولا مسير، هل الإنسان، هذه أسئلة من أصلها خطأ، ما ينبغي أن ينشغل المسلم يعني بحثها أو بالجواب عنها، بل عليه أن يفصل فيها، ودائما التفصيل هو الذي يحل إشكالات الإجمال، التفصيل يحل الإشكالات الناتجة عن الإجمال. وأقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نواصل إلى الأذان إن شاء الله تعالى. إذن بعد أن ذكرنا هذه المقدمات في العقيدة، ننظر الآن في المثل الذي نريد أن نتدارسه، وهو مثل المبارك للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا المثل في نحو 290 بيتا، وقد يظهر لكم أنه مثل طويل بالمقارنة مع يعني المدة المرصودة لهذه الدورة، ولكن الحق أنه مثل ليس فيه التركيز الذي قد نجده في بعض المتون الأخرى كالهية بن مالك مثلا أو كنظم الزواوي التي كنا نشرحه نحو ذلك. ففيه أبيات هي جميلة ويعني فيها وعظ وفيها ترقيق للقلب ونحو ذلك، ولكن لا نحتاج أن نقف عند كل لفظة فيها، لا نحتاج لذلك. فيمكننا أن نمر على كثير منها مرورا سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما المؤلف رحمه الله تعالى فهو حافظ حكمي رحمه الله، وهو من كبار الأئمة، وإن كان قد توفي صغيرا في السن لكنه من كبار الأئمة، له مؤلفات كثيرة، ودرس على شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي وبه تخرج، ودرس عليه، وقبل ذلك درس على آخرين وحفظ القرآن قبل سن 12 رحمه الله تعالى، ثم درس على شيخه هذا. ولما رأى منه شيخه هذا قوة في العلم وذكاء ونجابة، فإنه يعني طلب منه أن يؤلف مؤلفا يلخص فيه معتقد أهل السنة والجماعة ليمتحن بذلك تمكنه من هذا العلم. فكان أن نظم رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة، وذلك في سن 19، يعني كان سنه حين نظم هذه المنظومة 19 عاما رحمه الله. وهذا بالمناسبة يعني شيء كان موجودا عند كثير من الناس من العلماء وغيرهم، فمثلا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى صاحب الرسالة وغيرها من المؤلفات صنف الرسالة في سنه 17، كان سنه 17 عاما، وما نزال لحد الآن نشرحها ونحاول فهمها ونستخرج دررها وكنوزها رحمه الله تعالى. ولكن مع ذلك حين نقول هذا الأمر ما أحب أن يكون ذلك مثبطا للإخوة، لأن بعض الناس يعني جميل أن يعني هذا ينبغي أن يكون رافعا للهمة لا مثبطا للهمة، يعني بعض الأشياء تكون حقا ولكن قد يفهم منها باطل. فكثير من الأئمة صحيح أنهم كانوا ينبغون بصغر السن، وهم صغار السن، مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يفتي ويصنف قبل 20 بكثير يعني، ومثل هؤلاء الذين ذكرنا. ولكن لا يلزم من ذلك أنك إن كنت كبير السن فإنك لا تستطيع أن تقرأ أو لا تستطيع أن تدرس أو لا تستطيع أن تتعلم، هذا خطأ شديد. بل ما تزال في علم ما دمت حيا. ولذلك ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى الذي ذكرناه في قواعد الإعراب، صاحب قواعد الإعراب الذي ذكرناه في الدرس الأول، ابن هشام هذا كان شافعيا وتحنبل قبيل موته بأشهر، تحنبل يعني صار حنبليا، فحفظ مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي قبل موته ببضعة أشهر. ما قال أنا الآن شيخ وهرمت وما أستطيع الآن أن أحفظ، لا خطأ، بل تحفظ في كل وقت وتقرأ في كل وقت وتدرس في كل وقت. وكان جماعة من الأئمة يعني قد طلبوا العلم على كبر في السن، كالإمام القفال رحمه الله تعالى من كبار أئمة الشافعية، كان أصوليا معروفا، كان قفالا يعني منشغلا بصناعة الأقفال حتى جاوز 30 ثم أقبل على العلم، فصار من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان، وكخالد الأزهري الذي ذكرت لكم في الدرس الأول، وكابن حزم أيضا تأخر في الطلب، وغير هؤلاء. فالمقصود حين نحكي هذه الحكايات عن أشخاص نبغوا وهم صغار في السن، معناه أنك إذا كنت صغيرا في السن احرص على العلم، أو إذا كان لك أولاد احرص على تعليمهم. لكن إذا كنت كبيرا في السن ليس معنى سماعك لهذه الحكايات أن تترك التعلم، بل معنى ذلك أنك ينبغي أن تنظر في قصص الذين تعلموا على كبر وهم كثيرون. فينبغي الحرص على العلم في كل وقت وفي كل حين. وحافظ الحكمي رحمه الله تعالى كما قلت لكم يعني ألف هذه المنظومة وسنه 19 عاما، ثم شرحها شرحا مفصلا مبسوطا في كتاب سماه معارج القبول، معارج القبول شرح سلم الوصول، وهو مطبوع في 3 مجلدات وله طبعات مختلفة. وللشيخ أيضا متون أخرى منظومة ومنثورة في فنون مختلفة في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي غير ذلك من العلوم. يعني كان شيخا موسوعيا مع أنه توفي في سن 35 تقريبا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وقلنا إذن إن الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى أتقن الشعر فاستعمله كثيرا في مجموعة من الكتب العلمية التي نظمها وهي متون في علوم مختلفة، منها سلم الوصول الذي شرحه، وهذا الكتاب يعني معارج القبول ينبغي الاعتناء به لأنه كتاب ليس فيه جدل ليس فيه منطق، وهو رحمه الله تعالى إذا أتى لمسألة عقدية فإنه يحتشد لها فيذكر لها كل ما يقع بين يديه من الأدلة خاصة من الكتاب والسنة، كما فعل مثلا في مسألة العلو وصفة العلو نحو ذلك، يعني يذكر آيات كثيرة، ما يكتفي بآية أو آيتين، يذكر آيات كثيرة ومتعددة، وهذه طريقته رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا له كتاب مختصر كأنه مختصر لمعارج القبول لكن بطريقة مغايرة، وهي بطريقة السؤال والجواب، وهو المسمى بأعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. فأعلام السنة المنشورة طبع طبعة تجارية باسم 100 سؤال وجواب في العقيدة، هذا الكتاب يصلح ليبتدأ به، يعني من كان مبتدئا في علم العقيدة يمكن أن يأخذ كتاب أعلام السنة المنشورة فيقرأه أو يتدارسه مع إخوانه، لأنه زبدة معتقد أهل السنة، زبدة المعتقد، فهو كتاب جميل جدا. وكما قلت لكم له كتب أخرى في مصطلح الحديث، مثلا كتابه أو متن اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وله كتاب أو متن طويل في الفقه السبل السوية، وله في أصول الفقه وفي الفرائض والسير ونحو ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا إذن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى نظم هذه المنظومة. ما فائدة هذه المنظومة بالمقارنة مع المتون الأخرى التي تدرس في علم العقائد؟ فائدتها أنها أولا على محض السنة، يعني ليس فيها موضع يمكن أن نقول فيه إنه خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أتى فيه بلفظ موهم كما قد يقع في بعض المتون الأخرى. بعض المتون الأخرى فيها ألفاظ فيها إيهام ونحو ذلك، لا، كلامه كله في هذه المنظومة على محض السنة. الشيء الثاني أنه متن محيط تقريبا بكل مباحث العقيدة، ففيه مسائل التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وفيه أيضا مسائل الإيمان، مسائل القدر، وذكر هذه المسائل مرتبة على حديث جبريل عليه السلام في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا على ترتيب حديث جبريل ذكر هذه الأمور، فيه تفصيل في أحوال اليوم الآخر من البعث فما بعده إلى قيام الساعة والجنة والنار ونحو ذلك. ثم أيضا فيه مباحث الصحابة والخلافة وترتيب الخلفاء الراشدين ومسائل أخرى في آخر الكتاب متعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة ونحو ذلك. إذن فيه الجمع. النقطة الثالثة التي تميز هذا المتن أنه ذو أسلوب جميل، وفيه مواضع يعني ترقق القلب. يعني مثلا لما يذكر الصفات يقول مثلا وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. يعني ما اكتفى بأن يقول كما تجده في بعض المتون الأخرى ولله صفة السمع ولله صفة البصر مثلا، لا، هو يذكرها بهذه الطريقة. أو لما ذكر الكلام كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو كان أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع أبحر والخلق تكتبه في كل آن فنت وليس القول منه ثاني، وهكذا. فطريقته هذه طريقة وعظية، يخلط بين العقائد بين قوسين ما فيها من جفاف لأنها مسائل كلامية في بعض الأحيان، وبين المسائل الوعظية، يعني يذكر مواعظ حسنة. ولذلك حتى يعني بعض الناس يعتني بقراءته وليس من طلبة العلم، تجده يعني يقرأه على أنه أنشودة، يعني أنشودة ينشدها في حله وترحاله لما فيها من أشياء جميلة في الحقيقة. النقد الذي يمكن أن يوجه لهذه المنظومة أنه في بعض المسائل اليسيرة، في بعض المواضع اليسيرة هنالك أشياء يخالف فيها العروض، يعني هنالك انكسارات عروضية أو لغوية يسيرة سننبه عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن في مجملها القصيدة جيدة ولا إشكال فيها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. قوله أبدأ بسم الله صرح بمتعلق الجار والمجرور، والجار والمجرور هو باسم، هذا حرف جر واسم اسم مجرور، وهو متعلق بكلمة أبدأ، فإذا صرح بالمتعلق. ونحن حين نقول بسم الله الرحمن الرحيم لا نذكر المتعلق، فنحتاج إلى تقديره، فنقدره في أكثر الأحيان نقدره فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، ونقدره خاصا، لأن يعني ذلك أنسب بالمقام. فنقول مثلا أقرأ، إذا كنت سأقرأ أقول أقرأ بسم الله، وإذا كنت سأكتب أقول أكتب بسم الله، ولا نقدره عاما من قبيل أبدأ أو نحو ذلك. إذن نقدره خاصا ليكون مناسبا للمقام، ونقدره مؤخرا لما للتلذذ بالبداءة بسم الله عز وجل، وأيضا لإفادة معنى الحصر، وهذه مسائل تذكر في متون اللغة ونحو ذلك. لكن هذا كله ليس واردا هنا، لأنه بدأ بقوله أبدأ بسم الله فذكر المتعلق وجعله فعلا مقدما وعاما، لأنه قال أبدأ وما قال أنظم بسم الله أو نحو ذلك من الأمور. وطريقة أهل النظم في العادة إما أن يذكروا البسملة مستقلة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأون المتن، أو بعضهم يجعل البسملة منظومة يدخلها في النظم كما فعل الناظم هنا رحمه الله تبارك وتعالى، فقال أبدأ بسم الله مستعينا. واسم اختلف في اشتقاقه، فقال البصريون مشتق من السماء، السماء يعني أو الـ من السماء، نعم. وقال الكوفيون مشتق من وسماء، إذن قال الناظم واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسم الكوفي، والأول المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي، لأن حين تجمع اسم تجمع على أسماء، فهذا دليل على أن أصله سماءٌ، هذا الأصل. أو أيضا إذا صغرت اسم تقول سمي، دليل على أنه بهذا الذي يعني أن أصله ساما والواو بعدها كما قاله البصريون، بخلاف وسما كما يقول الكوفيون، لأنه لو كان مشتقا من وسما لقلنا في تصغيره وسيم، ولقلنا في جمعه أوسام، ونحن لا نقول ذلك. ودائما الرد إلى الجمع أو إلى التصغير أو إلى التثنية يشعر بالاشتقاق. إذا أردت أن تعرف اشتقاق كلمة فترجعها إلى هذه الأشياء، إما إلى الجمع أو التثنية أو إلى التصغير، تصغر الكلمة فتعرف اشتقاقها. ثم اسم فيه لغات كما ذكره جماعة من أهل النحو ومن أهل اللغة، فيه لغات مختلفة، يعني كما قال الناظم: وثلث الهمزة واحذف واقصرا، وثلث الهمزة واحذف واقصرا، وهل كيف قال الناظم هذا؟ وثلث الهمزة واحذف واقصرا كذا، وسمات يذكرها والله ما أذكرها. المقصود أن الألف ترد عليها، يجوز حذفها، وحينئذ تقول سمن وسمن وسمن إذا حذفت الهمزة، واحذف الهمزة. وأيضا يجوز لك أن تثلثها، تبقي الهمزة وتثلثها فتقول اسم وأسم وأسم. ثم أيضا يجوز لك أن تقول سمات، فهذه مجموع لغات في اسم، كلها بمعنى اسم. نعم. ثم يقول: أبدأ بسم الله، والله هذا لفظ الجلالة وهو علم على ذات الله عز وجل، وقيل هو الاسم الأعظم الذي ترد إليه الأسماء الأخرى، وقيل غير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الأسماء. أبدأ بسم الله مستعينا، أي حال كوني مستعينا في هذه البداءة، حال كوني مستعينا أي طالبا العون من الله عز وجل، لأن زيادة السين والتاء في الغالب تفيد معنى الطلب، أي أبدأ حال كوني مستعينا راض به، أي وأنا راض به، فتكون راض هذه خبرا لمبتدأ محذوف. ويجوز الاحتمال الثاني أن تكون راض حالا، ولكن لو كانت حالا منصوبة فإنك ينبغي أن تقول راضيا، لأن المنقوص يظهر عليه النصب، المنقوص يظهر عليه النصب فتقول راضيا. لكن توجد لغة يجوز فيها مثل هذا، فتلحق فيه المنصوب بالمرفوع والمجرور، لكن الأولى أن نقول راض خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام أنا راض به. مدبرا معينا، أي أرضى به مدبرا لي وللكون كله، متصرفا فيه سبحانه وتعالى كما يشاء. ومعينا أي معينا لي على ما أنا بصدده من النظم ومن التأليف والتصنيف. ثم قال: والحمد لله كما هدانا. نقف، طيب نقف عند هذا القدر لأجل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل تدارسنا لهذه الأبيات الأولى من مقدمة متن سلم الوصول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تبارك وتعالى. كنت قد ذكرت أن في الاسم لغات، وذكرت البيت في ذلك وهو قوله الناظم: وثلث الهمزة واحذف واقصرا مثلث السين سماتا يذكرا. فهذا من الاحمرار، من احمرار ابن بونة على الألفية. يقول: وثلث الهمزة، بمعنى جئ بالهمزة مثلثة بالضمة والفتحة والكسرة. واحذف، أي واحذف الهمزة حال كونك تثلث السين، لأن قوله في الشطر الثاني مثلث السين يرجع إلى واحذف واقصرا معا. إذن واحذف مثلث السين، أي احذف الألف وثلث السين سم وسم وسم، واقصرا أي جئ به مقصورا كذلك بتثليث السين سما وسما وسما. ثم سماة يذكرا أي زد سماة. فإذا مجموع هذه اللغات كم؟ 10. 3 بتثليث الهمزة، و3 بحذف الهمزة مع تثليث السين، و3 بتثليث ماذا؟ تثليث السين مع القصر. ثم العاشر هو سماة، سماة. إذن هذا البيت الذي عزب عن ذهني في قبل الصلاة، ومعروف أن من كثر كلامه كثر غلطه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله تعالى: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. والحمد لله، الحمد ذكرناه في الدرس الأول وذكرنا شرحه، والثناء على الله عز وجل بجميع المحامد مع المحبة والتعظيم، وجاء بالجملة الاسمية هنا المفيدة لمعنى الاستقرار والثبوت والدوام. الحمد لله، وهذه كما أسلفنا جملة في ظاهرها خبرية. الحمد لله أي جميع أنواع الحمد ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأل هنا للاستغراق، أي كما ذكرت جميع أنواع الحمد كائنة وثابتة لله سبحانه وتعالى كما هدانا إلى سبيل الحق. فالحمد لله على نعمه، ونعمه كثيرة، لكن أجلها وأعظمها الهداية، أي أن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى سبيل الحق، ولولا الله عز وجل ما اهتدينا، فإن الهداية من الله عز وجل دون من سواه. ولذلك فإن الله عز وجل أثبت الهداية لنفسه ونفاها عن غيره، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببت، فإنك تشاء وتحب أن تهدي أقواما لحرصك عليهم وحرصك على هدايتهم، ولكن ليس ذلك إليك، فإن الهداية لله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء، وذلك بمحض مشيئته عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المهتدين وأن يثبتنا على الهداية. والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، وإلا فإن هداية الإرشاد ثابتة لغير الله عز وجل، كما أثبتها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، أي يرشد ويبين طريق الحق، وأما التوفيق للحق فهذا من الله عز وجل. ولما كان ذلك لله سبحانه وتعالى دون من سواه، فإن الذي ينبغي والمتعين على المسلم أن يطلب الهداية من الله عز وجل ولا يطلبها من غيره. فهذه الأشياء التي نقرأها، وهذه الكتب، وهذه المناقشات، وهذه المناظرات، وهذه الدروس، كلها لا تعدو أن تكون أسبابا لتحصيل الهداية. وأما الذي يهدي حقا والذي يوفق صدقا فإنما هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. فلما كانت الهداية من الله اطلبها من الله. ولذلك كان من المشروع لكل مسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية مرات متعددة في كل يوم. ألا ترى أنك تقرأ الفاتحة وفيها تقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتقرأها على الأقل، على أقل أحوالك 17 مرة في كل يوم وليلة، والغالب أنك تقرأها أكثر من ذلك. لما تطلب هذه الهداية؟ أي تطلب أولا تثبيتك على الهداية، ثانيا تطلب الازدياد من الهداية، لأنه لا أحد من الناس يضمن لنفسه أنه قد حصل الهداية بحذافيرها وأنواعها، هذا شيء لا يمكن، وإنما اهتديت إلى خير وإلى حق، فاسأل الله التثبيت عليه، واسأل الله عز وجل الازدياد منه بأنواع أخرى من الخير والحق والطاعات والقربات. ولذلك لما كانت الهداية هي أعظم النعم فإنه يحمد الله لأجل هذه الهداية. ونبه بقوله واجتبانا أي واصطفانا واختارنا إلى أن ذلك بمحض مشيئته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اختارك أيها العبد الحقير الذليل فجعلك مسلما وجعلك مؤمنا وجعلك على الحق في العقيدة وجعلك مطيعا لله عز وجل وجعلك تحضر مثل هذه المجالس المباركة لا تطلب بذلك أجرا وإنما تطلب بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى وتطلب بذلك رضوان الله عز وجل. وقد جعل إخوانا لك في النسب أو جعل أصدقاء لك في نفس هذا الوقت مقبلين على اللذات الفانية ومقبلين على المحرمات ومقبلين على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا تدبرت هذا فاعلم عظيم فضل الله عز وجل عليك وعظيم منته سبحانه وتعالى عليك إذ اجتباك دون غيرك واصطفاك دون من سواك فهداك إلى الحق واجتباك إليه سبحانه وتعالى وترك غيرك فهم في ضلالتهم يعمهون وهم في غوايتهم يترددون. نسأل الله السلامة والعافية. أليس هذا مما يستحق الحمد؟ أليس هذا مما يستحق أن تشكر الله عز وجل عليه؟ بلى. ولذلك كرر الحمد مرة أخرى وأردفه بقرينه الذي هو الشكر فقال أحمده سبحانه وأشكره. والحمد والشكر كما ذكرنا في الدرس الأول بينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن الحمد يكون باللسان فقط، الحمد يكون باللسان فقط ولكنه يكون على الصفات المتعدية واللازمة. فتحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على جميل صفاته وتحمده على أسمائه الحسنى، وأيضا تحمده لأنه أنعم عليك وأكرمك وأحسن إليك. والحمد يكون باللسان فهو إذن أعم من الشكر في المتعلق ولكنه أخص من الشكر في الآلة. والشكر بعكسه فإنه في الاصطلاح لا يكون إلا على الصفات المتعدية، فتشكر الله عز وجل على إنعامه وتشكره على آلائه وتشكره على إحسانه وفضله العميم سبحانه وتعالى. ولكن يكون الشكر لا باللسان فقط وإنما يكون أيضا بالقلب وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. فيكون الشكر باللسان وهو هذا الكلام الذي يقال، تقول أشكر الله أحمد الله، وهذا يستوي فيه كثير من الناس، فأكثر الناس لا يبالون أن يقولوا الحمد لله أشكر الله. وأما المحك فهو في الأمرين الآخرين، وأما الذي يميز المحق من المبطل والذي يميز المطيع من العاصي فإنما هو الشكر بالقلب، وهذه مسألة لا سبيل إلى العلم بها لأنها مخفية في البواطن في بواطن الناس. وثانيا الشكر بالجوارح وهو أن تعمل جوارحك في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر بعينيك إلى محرم وإنما تنظر بهما إلى ما يرضي الله، ولا تسمع بأذنيك محرما وإنما تسمع بأذنيك ما يرضي الله، ولا تنطق بلسانك إلا ما يرضي الله، ولا تمشي بقدميك إلا إلى المواضع التي يحبها الله، ولا تبطش بيديك إلا في المواضع التي يحبها الله عز وجل. فهذا هو شكر النعم وهذا هو شكر الله عز وجل بالجوارح، أحمده سبحانه وأشكره. ومن مساوي عملي أستغفره، لأن في المتن آخر من ذنوب سلفت أستغفره في موطأة الفصيح، أما هنا في هذا النظم يقول ومن مساوي عملي أستغفره، أي من أعمال السيئة أستغفره. وهذا من تمام الحمد والشكر، فإنك تشكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا باللسان وبالجوارح، ثم أنت لا يمكنك أن تستمر في حياتك كلها على درجة واحدة من الطاعة، هذا لا يكون إلا للمعصومين للملائكة أو للأنبياء والمرسلين. المرسلين، وأما عامة الناس فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. فإذا يكون لنا حالات نطيع فيها الله عز وجل ونرتفع فيها ونرتقي، وتكون قلوبنا معلقة بالعرش، ثم تكون لنا أحوال أخرى ننزل فيها إلى لذاتنا الدنيوية وتستبد بنا شهواتنا البهيمية، ولا يكاد يسلم من ذلك أحد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا وجدت هذه الذنوب وهي لا شك موجودة، فقد أرشدنا الله عز وجل إلى دوائها، وهو الاستغفار، وهو الاستغفار. فلذلك قال ومن مساوي أصلها ومن مساوئ، وخفف الهمزة للوزن فقال ومن مساوي عملي، أي من عملي الذي هو سيء، من مساوي عملي أستغفره، أي أطلب مغفرته سبحانه وتعالى. والاستغفار يمحو الذنوب، والاستغفار يمحو الذنوب، كما أن الماء يغسل الدرن من الثوب المتسخ، فكذلك القلب والجوارح تكون متسخة بهذه الذنوب التي لا يسلم منها أحد، فيجيء الاستغفار فيمحوها. وليس المراد بالاستغفار ذاك اللفظ المجرد الذي يقوله الشخص بلسانه، فإن هذا كما ذكرت لكم أيضا كما في الشكر والحمد يستوي فيه الناس أجمعون، فلا تجد أحدا إلا وهو يقول أستغفر الله، سواء قبل الذنب أو خلال الذنب أو بعد الذنب. ولكن هذه الأقوال المجردة لا تكاد تنفع صاحبها إلا إن قارنتها نيات قلبية مخلصة بأن تستحضر معنى التوبة من الذنب. وسيأتينا بيتان للمصنف في التوبة، التوبة بشروطها المعروفة من الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه، وبالشرط الرابع إن كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين وذلك برد المظالم إلى أصحابها، فلا بد من التوبة مع الاستغفار. وأما الاستغفار باللسان فهو لا شك طاعة من الطاعات وله أجره عند الله عز وجل، ولكنه لا يكفي لوحده لمحو الذنوب. ثم قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أستعينه على نيل الرضا، أنا في عملي هذا وفي غيره من الأعمال أسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أريد أن أنال رضوان الله سبحانه وتعالى، ولكن هل أتكل في ذلك على نفسي؟ لا. هل أتكل في ذلك على غيري من الناس؟ لا، وإنما أتكل في تحصيل رضوان الله عز وجل على ربي سبحانه وتعالى. فأستعينه أي أطلب عونه، لأن السين والتاء في الغالب لإفادة الطلب، أستعينه أي أطلب عونه سبحانه وتعالى على طاعته، فأنا أطيعه بعبادة وأعبده بعبادة وأتقرب إليه بقربة، وأنا خلال تلك القربة أو قبلها وبعدها أطلب منه العون على إتمامها. فإن كنت في بدايته، في بداية الصلاة مثلا، أطلب من الله عز وجل أن يساعدني على أن أؤدي الصلاة، ولا تكن من الذين يستهينون بمثل هذه النيات ويقول لا والله الصلاة سهلة، يعني ما أحتاج أن أستعين، كل الناس يستطيعون الصلاة. لو شاء الله عز وجل أن يحرمك من الصلاة لحرمك منها والعياذ بالله، لو شاء أن يجعلك من الذين يكرهون السجود ويكرهون الركوع لفعل سبحانه وتعالى. فلا تتكل على نفسك في شيء من هذه الأشياء مطلقة، ولذلك اتكل على ربك في الصغير وفي الكبير، واستعن به سبحانه وتعالى في النقير وفي القطمير. أستعينه قبل الصلاة على أداء الصلاة، وأستعينه داخل الصلاة على إتمام هذه الصلاة، وأستعينه بعد إتمام الصلاة على أداء شكر الصلاة والاستعداد للصلوات الأخرى، وهكذا في العبادات كلها. فلا تستهن بهذا. ولذلك الله عز وجل قرن العبادة بالاستعانة في الفاتحة التي نقرأها صباح مساء، فقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذا فيه تقديم ما حقه التأخير، وهو يفيد عند البلاغيين معنى الحصر والقصر مختصر. وأصل الكلام نعبدك، فقدم الضمير وكان متصلا، فلما قدم انفصل، لأن الضمير المتصل لا يبدأ به في حالة الاختيار ولا يلي إلا في حالة الاختيار كما تقرر في علم النحو. فلما بدأ به فصل فجيء بالضمير المنفصل. إياك نعبد معناها نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعينك ولا نستعين غيرك. ولما قرن بين العبادة والاستعانة؟ لأنه لا عبادة إلا بعون من الله، لا تتم عبادتك في حركاتها الظاهرة وأقوالها الظاهرة إلا بعون من الله، ولا تتم عبادتك مشروعة وتقع موافقة لمراد الله عز وجل إلا بعون من الله. وإلا فمن يضمن لك أنك تؤدي الصلاة بظاهرها كما طلب منك ولكنها في باطنها لا شيء، تلف في خرقة ويضرب بها وجهك والعياذ بالله تعالى، لأنها فقدت الركن الأعظم الذي هو ركن الخشوع. وهل أنت تتحكم في مسألة الخشوع هذه؟ لو شاء الله عز وجل أن يذهب عنك الخشوع لذهب، والشيطان يوسوس للإنسان في مثل هذه الأمور، فإذا دخل في الصلاة يذهب خشوعه، وكذلك في العبادات أخرى متعددة. يعني رأينا أناسا في الحج مثلا وفي قمة أنواع العبادات في يوم عرفة وهم يلعبون لعبة الورق أو يعني أشياء من هذا القبيل في يوم عرفة الذي الناس يعني محرومون منه لسبب مادي مثلا ويسعون لتحصيله، وهؤلاء وفقوا لأن وصلوا إلى هذا اليوم، ومع ذلك ما وفقهم الله عز وجل لأن يأتوا بتلك العبادة العظيمة على مراد الله سبحانه وتعالى. فهم يغتابون ويأتون بالنميمة ويلعبون الورق ويضحكون، والناس تجأر إلى الله عز وجل بالدعاء في ذلك الموقف المهيب العظيم. فلا شك أنك تحتاج للاستعانة، وذلك قال وأستعينه على نيل أي تحصيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى أي قضاء الله عز وجل وقدره الذي يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، أسأله اللطف فيه، أستمد لطفه، أطلب أن يمدني الله عز وجل بلطفه بتيسير الأمور في الابتلاءات التي قدرت عليه، لأنه ما من أحد إلا يبتلى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر دينه، حتى كان بعض السلف إذا رأى أنه ليس مبتلى بمرض أو دين أو نحو ذلك يشك، يقول أنا عندي مشكلة في ديني، عندي مشكلة في طاعاتي، ينبغي أن أراجع نفسي، لأنه لو كنت حقيقة من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أولياء الله عز وجل لكنت مبتلى، لأن الأنبياء ابتلوا بأنواع الابتلاءات، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتلي بما لم يبتل به غيره من أنواع الابتلاءات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حين يأتيك البلاء لابد من هذا البلاء، حينئذ أطلب اللطف فيه وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، وبعد هذه يؤتى بها مقطوعة عن الإضافة، وأصل الكلام وبعد ما ذكر آنفا، وبعد ما ذكر آنفا من حمد الله وشكره والصلاة ونحو ذلك، فإني باليقين أشهد. أما بعد، قيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام وفيه نظر، وتكلم العلماء في أول من استعمل لفظة أما بعد فقيل داود عليه السلام وفيه نظر، وقيل قس بن ساعدة الإيادي، وقيل غير هؤلاء. وعلى كل حال هذا لا يهم كثيرا. أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، كما يعربها جماهير النحاة، مهما يكن من شيء بعد ما سبق لنا من حمد الله وشكره، فإني ماذا؟ باليقين أشهد، شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. يجوز لك تسكين الدال ويجوز لك أيضا الضم فيهما، فتقول وبعد إني باليقين أشهد. باليقين جار ومجرور متعلق بأشهد، الفعل أشهد أي أشهد باليقين، أشهد حال كون قلبي مستيقنا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى شروط الشهادتين، شروط قبول شهادة لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. سيأتينا هذا. فإذا اليقين من شروط لا إله إلا الله، ولذلك قال أشهد باليقين، أي جازما من قلبي، مستيقنا من قلبي. أما لو كنت تشهد أن لا إله إلا الله والعياذ بالله تعالى وأنت في شك أو إنكار، فما ينفعك ذلك شيئا، ما ينفعك ذلك شيئا مطلقا. وبعد: إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص. أشهد شهادة الإخلاص، وشهادة الإخلاص ما هي؟ هي التي فسرها بما بعد. شهادة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسرها فيما بعد، فسرها فيما بعد بقوله: ألا يعبد، أن لا يعبد بالحق مألوه، أي معبود، لأنه سيأتينا أن أله بمعنى عبد. يقال أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. لا يعبد مألوه، لا يعبد معبود بالحق سوى الرحمن. بالحق لما أتى بهذا القيد؟ لأن هنالك معبودات كثيرة تعبد من دون الله عز وجل، فسدنة الطواغيت يعبدون طواغيتهم، وعباد القبور والأضرحة يعبدون تلك القبور والأضرحة، وعباد الأصنام يعبدون تلك الأصنام، والنصارى يعبدون عيسى بن مريم عليه السلام، وخلق من الناس يعبدون أناسا يخصونهم بالعبادة من دون الله عز وجل. فهذه معبودات، ولكن هل هي معبودات باطلة أم هي معبودات بحق؟ هي معبودات باطلة. والمعبود الحق واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. مألوه سوى الرحمن، أي الله عز وجل. والرحمن من أسماء الله الحسنى، وهو من أسماء الله الحسنى الخاصة به عز وجل، لأن من أسماء الله ما لا يجوز إطلاقه في حق العبد، ومنها ما يشترك فيه الرب والعبد. فالرحيم مثلا يجوز أن تطلق على غير الله عز وجل، يقال فلان رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرحمن هذه مثلها مثل الله، هذه لا تجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن مسيلمة الكذاب لما تسمى برحمن اليمامة كان في ذلك قد بلغ درجة عالية من الشرك بالله والمحادة لله سبحانه وتعالى، لأنه أراد أن ينازع الله عز وجل في اسمه من أخص أسمائه سبحانه وتعالى. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، كما أن الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بأحدهما، وقيل غير ذلك في التفريق بين الرحمن والرحيم. ولكن لا شك أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى كما قرره علماء اللغة. فلفظة الرحمن فيها من الزيادة في تحصيل معنى الرحمة ما ليس في غيرها، مع أن لفظة الرحيم أيضا هي من صيغ المبالغة، لأن فعيل أيضا من صيغ المبالغة، ولكن صيغة الرحمن تفيد معنى زائدا. وذلك قالوا هو ذو الرحمة الواسعة، أي التي تشمل الخلق أجمعين. سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. فالرحمن هو الذي جل، أي تنزه وتقدس عن كل عيب وعن كل نقصان سبحانه وتعالى. من جل عن عيب وعن نقصان. ومن معتقدنا معاشر أهل السنة أننا ننزه الله عز وجل عن كل نقص، هكذا بهذا الإجمال. وبعض الطوائف الأخرى تدخل في بعض التفصيلات التي فيها نوع سوء أدب مع الله عز وجل، لأنه كما قال العلماء لو جيء إلى ملك من الملوك أو عظيم من العظماء فقيل له: أنت أيها الملك، في مدحه يعني، أنت لست حجاما ولست حلاقا ولست سائسا ولست زبالا ولست كذا ولست كذا، لا يكون في ذلك مدح له، فكذلك ما يفعله بعض الطوائف مع الله سبحانه وتعالى حين ينفون نفيا مطلقا، يقولون الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا كذا ولا كذا، حتى يأتون بكلام طويل في النفي. هل هذا منهج القرآن؟ ليس هذا من منهج القرآن، فإن منهج القرآن كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في غير كتاب من كتبه، منهج القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل، ومنهج المبتدعة بعكس ذلك الإثبات المجمل والنفي المفصل. فمنهج القرآن الإثبات المفصل، ولذلك ففي القرآن ما لا يحصى من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى شيء كثير، وكذلك في السنة النبوية شيء كثير من الأسماء والصفات. وأما في النفي فهو نفي مجمل من قبيل ليس كمثله شيء، أو هل تعلم له سميا، ونحو ذلك من النفي المجمل. ومنهج المبتدعة بخلاف ذلك، إذا جاءوا للنفي كما ذكرنا الآن فإنهم ينفون بتفصيل ليس كذا وليس كذا وليس كذا، حتى يشبهونه بالمعدومات أو بالجمادات أو بالممتنعات. وعندما يأتي الأمر إلى الإثبات فإنه ماذا يقولون؟ إثبات يسير، كما يقول الأشعرية مثلا نثبت الصفات السبعة، سبع صفات: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، صفات المعاني. ويزيدون شيئا يسمونه الصفات المعنوية، وهي كونه قادرا وكونه حيا وكونه مريدا وكونه عالما وكونه ذا سمع سميعا وكونه ذا بصر وكونه ذا كلام. أما إن سألتني عن الفرق بينهما فلا أقول لك شيئا، لأن هذا من الأشياء التي هم أنفسهم من متناقضاتهم، من الأشياء التي جاءوا فيها بأنواع من التناقض. فلذلك كيف تثبتون هذه الصفات فقط وتتركون ما سواها من الصفات؟ هذا خطأ، وهذا مخالف لمنهج القرآن الكريم الذي فيه إثبات مفصل. وأن خير خلقه محمدا، أي أشهد أيضا أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله. إذن أن هذا حرف ماذا؟ نصب وتوكيد، حرف مصدري سيأتينا إن شاء الله في مغم الزواوي. وأن خير، خير هذا اسم أن، أين خبر أن؟ هو قوله رسوله، أن خير خلقه، أن محمدا، ومحمدا هذا بدل من خير خلقه، أن خير خلقه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله إلى جميع الخلق، أن خير خلقه محمدا، محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق. ويعني تكلم بعض الناس بهذه العبارة وقالوا الأفضل أن يقال خير الناس أو خير الورى، وأطلق جماعة من أهل السنة خير الخلق مطلقا. على كل حال، وأن خير خلقه محمدا الذي من صفته ومن نعته أنه هو الذي جاءنا بالبينات والهدى. جاءنا بالبينات أي جاءنا بالآيات التي كل واحدة منها تعد بينة، أي دليلا وعلامة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البينات وهي بينات متلوة، أي آيات متلوة في القرآن الكريم، ومنها آيات أيضا عقلية، يعني استدلالات عقلية في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والهدى أي جاءنا بالهدى من عند الله عز وجل، هو رسوله أي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أي الذي أرسله الله جاء بالرسالة، جاء بالرسالة. واختلف في الفرق بين الرسول والنبي فقيل هما بمعنى واحد، الرسول والنبي شيء واحد وفيه نظر، وقيل إن الرسول هو من جاء بشرع جديد، وأن النبي هو من جاء بتقرير شرع سابق، وقيل إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع أو بوحي، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذه الأقوال كلها ليس فيها شيء قطعي، لأنه لا توجد نصوص صريحة في ترجيح هذا أو ذاك، لكن القول بأن الرسول هو من جاء بشرع جديد وأن النبي من جاء بتقرير شرع سابق قول حسن وله وجاهته وقوته. واشتقاق الرسول واضح، الرسول أي المرسل، أما اشتقاق النبي ففيه خلاف، قيل من النبوة بمعنى الارتفاع وهو حينئذ نبي فعيل من النبوة، فالياء فيه إذن أصلية، وقيل من النبأ بمعنى الخبر أي نبي بمعنى منبأ، ثم تخفف الهمزة فيقال نبي، لذلك في قراءتنا نقرأ نبي في القرآن الكريم على الأصل يعني. وأن خير خلقه قال رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، رسوله إلى جميع الخلق، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن للنبي عليه الصلاة والسلام خصائص تميزه عن غيره من الأنبياء والمرسلين، وهي خصائص تتبعها العلماء فجمعوها من مظانها من السنة حتى يعني جمعوا فيها شيئا كثيرا، كالذي فعله مثلا السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى وغير ذلك، ولكن قد يدخلون بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يستدل بها، لكن عموما يمكن أن نقول إن هنالك خصائص ثبتت في الأحاديث الصحيحة، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان وأني بعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منهم يبعث إلى قومه على جهة الاختصاص، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى جميع الخلق، إلى الخلق أجمعين، ليس فقط في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا في كل الأزمنة إلى قيام الساعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صحيفة من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون أنتم فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي ختمت بها الرسالات كلها صالحة لكل زمان إلى قيام الساعة. رسوله إلى جميع الخلق بأي شيء أرسل، أرسل بالنور والهدى ودين الحق، هذه كلها متشابهة في المعنى وتؤول إلى شيء واحد، النور، وهذا نور معنوي لأنه تستنير به البصائر، كما أن الأبصار تستنير بضوء الشمس ونحوها من الأنوار الحسية. والهدى معروف وقد ذكرناه آنفا، لأنه به بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يهتدي الناس. ودين الحق أي والدين الذي هو حق، لأن دين الإسلام هو الحق وما سواه ليس حقا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. ودين الحق، ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه، الصلاة ذكرناها في الدرس الأول، قلنا الصحيح فيها ما أخرجه البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى أن الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى عليه ربنا سبحانه وتعالى، سيأتينا إن شاء الله تعريف الرب عند الكلام عن توحيد الربوبية. ومجد، مجد أي نزه وقدس وعظم. والآل أي عليه وعلى الآل، صلى عليه وعلى الآل. والآل اختلف في اشتقاقه، فقيل من أهل وقيل من أهل، ثم يعني غيرت الهاء فصارت همزة فصارت أأل، ثم سكنت هذه الهمزة وتحرك ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آل، ودليله أنه يصغر على أهيل. وقيل إن أصل اشتقاق آل من أول، من أول، ثم يعني غيرت حذفت الواو صارت ألف فصارت آل، ودليله أنهم قالوا تصغروا على أوين، ولكل قول من هذين القولين دليله. والآل وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم على الصحيح في هم على الصحيح يعني يختلف ذلك باختلاف المقام. فإن كنت مثلا في مقام الزكاة ونحو ذلك فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الزكاة من أقاربه من بني هاشم وبني المطلب، من بني هاشم وبني المطلب، والمطلب هو أخو هاشم، من بني هاشم وبني المطلب على قول الشافعية، أو من بني هاشم فقط على قول من عداهم كالمالكية مثلا. فهذا خلاف لديهم هل يدخل المطلبيون في آل البيت أو لا، لكن بالإجماع يدخل الهاشميون كلهم، كل بني هاشم يدخلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل البيت أيضا أزواجه خلافا للرافضة، فإن أزواجه داخلون وأزواج الرجل داخلون في آل بيته بدون خلاف معتبر. وأما إن كنا في مقام أوسع كمقام الدعاء فقد يكون الأفضل كما قرره بعض العلماء، قد يكون الأفضل التعميم، لأن مقام الدعاء يناسب التعميم، بمعنى أن يكون المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه، فذلك أولى. يعني الدعاء متى كان أعم كان أقرب للإجابة بإذن الله عز وجل. والآل والصحب، والصحب اسم جمع لصاحب، والصحابي على المشهور في تعريفه هو من لقي أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. من لقي، وهذا أولى من قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليدخل بذلك الأعمى مثلا كابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحال عماه، ولكن هو صحابي بدون خلاف. فالأفضل أن يقال من لقي أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أما من اجتمع به غير مؤمن فلا يعتد بذلك مؤمنا، ومات على ذلك أي مات على إيمانه، ثم يرد الخلاف إذا تخللت ذلك ردة هل تحبط الصحبة أم لا. يعني رجل التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فثبتت له الصحبة، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فارتد، ثم رجع إلى الإيمان ومات على الإيمان، إذا قلنا بأن الردة تحبط العمل فقالوا تحبط العمل كله، فتحبط بذلك الصحبة أيضا، فبطلت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون لا تحبط صحبته بذلك، فإنها يعني تبقى له الصحبة لما رجع إلى الإيمان، والمسألة محتملة. والآل والصحب دواما صرمدا، هذا بنفس المعنى، دواما وأبدا وصرمدا بنفس المعنى، أي يطلب أن تكون هذه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه غير مؤقتة بوقت وغير محصورة بزمن، وإنما تكون دواما صرمدا. قال وبعد، يعني مرة أخرى، ومهما يكون من شيء بعد هذا الذي ذكرنا، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، هذا النظم كائن في الأصول، ويقصد بذلك أصول الدين، لأن الأصول تطلق ويراد بها أصول الفقه وأصول الدين، فأصول الدين هو العقيدة أو الكلام أو المعتقد أو التوحيد، وأصول الفقه هو ذاك العلم الخاص بأصول الفقه ومعروف. فهذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، يشير بذلك إلى أن هذا النظم ليس فيه أشياء مأخوذة من غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ما فيه مأخوذ من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فيه أشياء مثلا مأخوذة من علم الكلام أو من العقليات أو من الفلسفة أو من اليونان أو من المنطق أو نحو ذلك، لمن أراد منهج الرسول. إذن معنى ذلك إذا كنت أيها الطالب تريد منهج الرسول في المعتقد فعليك بهذا النظم، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. يقصد بذلك شيخه عبد الله القرعاوي سألني إياه، أي طلب مني هذا الشيخ الذي لا بد لي من امتثال سؤله، لا أستطيع أبدا أن أخالف قوله أو أخالف مطلبه، فلذلك لا بد لي من امتثال، أي من النزول عند رغبة سؤله الممتثل. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت مع، أي على الرغب من ماذا؟ من عجزي. وهذا من تواضع الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه مقبل على نظم في العقيدة، وهذا مشروع ضخم مهم عظيم الشأن، فلذلك هو يقول أنا عاجز، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، أن أقوم بهذا العمل العظيم، لا أستطيع ذلك لسببين: أولا لعجزي لأني عاجز ذاتيا، وثانيا لإشفاقي لحذري لخوفي من أن آتي بغير المطلوب، أو أن أخطئ في هذه المسائل، أو أن أخالف فيها المقررة عند أهل السنة أو نحو ذلك. ولكن أنا عاجز وأنا مشفق، فكيف أفعل؟ المنهج العام في مثل هذا للمسلم كيف يفعل إذا أراد أن يتعامل مع شيء يحس بأنه ليس له القدرة عليه، أو أن عنده عجزا ويخاف منه؟ يعتمد في ذلك على الله عز وجل. فلذلك قال: فقلت حال كوني معتمدا مستندا معتمدا على القدير الباقي، أي على الله سبحانه وتعالى الذي هو ذو القدرة الشاملة والذي هو ذو البقاء الذي لا يفنى سبحانه وتعالى. ونقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر، نواصل درسنا في يوم الغد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.